إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، تقدم الحديث في موضوع الجمعة الماضية عن وجوب محبة النبي المصطفى العدنان صلوات الله وسلامه عليه، وأنها أي محبته عليه الصلاة والسلام أصل من أصول الإيمان، وهي نابعة وتابعة لمحبة الرحمن جل جلاله. وبينا أن هذه المحبة معناها ميل أن يميل قلب العبد المسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلا يتجلى فيه إيثاره عليه الصلاة والسلام على كل عزيز ومحبوب من نفس ومال ووالد وولد والناس أجمعين، وذلك لما خصه الله عز وجل من كريم الخصال وعظيم الشمائل، وما أجراه على يديه من صنوف الخيرات والبركات لأمته، وما امتن الله عز وجل على العباد ببعثته ورسالته، إلى غير ذلك من الأسباب الموجبة لمحبته عقلا وشرعا. وهذه المحبة وإن كانت كما أسلفنا من أعمال القلوب، إلا أنه لابد أن تظهر آثارها على الجوارح قولا وفعلا وفي السلوكات هديا وسمتا، وإلا كانت مجرد دعاوى ومزاعم لا تحقق قصد المحب ولا تبرئ ذمته، ولا يكون في عداد الناجين المحققين للاتباع المطلوب شرعا. ولذلك عباد الله، فإن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقيد بضوابط تحكمه، ومحدد بعلامات تؤكد صدقه، ومتوقف على آثار تظهر على من اتصف به، وهي الأصل والمرجع في التمييز بين المحب الصادق والدعي الكاذب، وبين من سلك في حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلكا صائبا صحيحا، ومن انحرف بمسلك حبه مسلكا معتلا قبيحا. وإليكم بعض هذه المظاهر وهذه العلامات، فكونوا منها عباد الله على بينة وتبصر. فأول هذه العلامات، وهو أصلها ولبها وجوهرها، طاعته عليه الصلاة والسلام واتباعه في كل ما جاء به عن ربه جل وعلا، في صغير الأمور وكبيرها، قليلها وكثيرها. وذلك لأن أقوى شاهد على صدق الحب أيا كان نوعه هو موافقة المحبوب لمحبوبه، وبدون هذه الموافقة يصير الحب دعوى كاذبا، كما قال القائل: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فحقيقة شهادة أن محمدا رسول الله هي طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نظرت في المصحف فرأيت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، وجعل يتلو قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وجعل يكررها ثم يقول: وما الفتنة إلا الشرك، لعل إن رد بعض قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه، وشاهد فيهلكه. ثم جعل يتلو هذه الآية التي في سورة النساء، وهي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فطاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه عباد الله هي دليل المحبة الأولى وشاهدها الأمثل، وهي شرط صحة هذه المحبة، وبدونه لا تتحقق المحبة الشرعية ولا تتصور بمعناها الصحيح. وإذا كان الله جل وعلا قد جعل اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام دليلا على محبته جل وعلا، فهو من باب أولى دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحافظ ابن كثير في هذه الآية: وهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله عز وجل، وليس على الطريقة المحمدية بأنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم، فالصدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعته والاقتداء فيه بما أمر، وإيثار شرعه على سائر الشرائع، ومحبة ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه. وفي هذا المعنى يقول القاضي عياض رحمه الله في بيان ارتباط المحبة بالموافقة والمتابعة أو الاتباع، يقول رحمه الله: اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه، وأولها الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، واستعمال سنته، واتباع أقواله وأفعاله، والامتثال لأوامره، والاجتناب لنواهيه، والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله يحببكم الله، وإيثار شرعه على هوى النفس وموافقة شهوته، كما قال الله عز وجل: لا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انتهى كلام القاضي عياض وهو في كتاب الشفاء. هذا وقد استفاضت دلائل الكتاب والسنة عباد الله، وهي كثيرة جدا، على تعظيم الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أهميته، وأن سعادة العبد المسلم في الدارين موقوفة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن وأن شقاء من شقي وهلاك من هلك إنما كان بسبب مخالفته لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا من أعظم الكلام وأنفسه الذي سطره شيخ الإسلام، يقول: وكل شر في العالم وبلاء وفتنة وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله عز وجل. ومن تدبر هذا حق التدبر عرف أن هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره خصوصا وعموما، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأين نحن عباد الله؟ أين نحن من هذا الاتباع الذي حثنا وحضنا عليه الله عز وجل ورسوله في غير ما موضع من نصائحه وتوجيهاته وأقواله عليه الصلاة والسلام؟ وفينا للأسف الشديد من يرد سنته وأقواله وهو ينتمي إلى أمة الإسلام يردها جملة وتفصيلا، ومنا من يأخذ منها ما شاء ويدع ما يشاء جهلا وتضليلا، ومنا من لا يجهد نفسه ولا يتعبها في تعلم سنته والعمل بهديه تقصيرا وتغفيلا. تعصي الرسول وأنت تظهر حبه، هذا لعمر لفي الفعال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومن علامات حبه عليه الصلاة والسلام تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتبجيله والتأدب معه، وهذا عباد الله من مقتضيات احترام مقام النبوة والرسالة لكمال الأدب وتمام التبجيل الذي ينبغي أن يحظى به رسول العالمين الذي هو من خيرة أو خيرة خلق الله أجمعين. وهذا الأمر وهذه العلامة وهي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيل النبي صلى الله عليه وسلم من أهم مظاهر حبه عليه الصلاة والسلام، ومن آكد حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته، بل من أوكد واجبات الدين. وقد أوجب الله عز وجل على الأمة جمعاء تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره، فقال عز وجل في محكم كتابه: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتسبيح لله عز وجل والتعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على هذا أن الله عز وجل قال في كتابه فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه وآمنوا بالكتاب الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومعنى التعزير التعظيم كما قال العلماء، يقول ابن جرير الطبري في تفسيره: والتعزير في هذا الموضع التقوية بالنصرة والمعونة، ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتبجيل والإجلال. وقد أبان الله جل وعلا في كتابه عن وجوه الأدب مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف ينبغي للمسلم أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في آيات كثيرة وبأساليب شتى متنوعة. ومطلع سورة الحجرات أبين دليل على ذلك، فقد أشارت الآيات إلى عدم التقدم أو حرمة التقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل أو إذن أو تصرف، فقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وحذرت من رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا عليه الصلاة والسلام، وعدم الجهر له بالقول مخافة حبوط العمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن لا ينادى ولا يدعى كما يدعو الناس بعضهم بعضا بأسمائهم، يقول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال العلماء: أي لا تنادوه باسمه المجرد كما ينادي بعضكم بعضا بأن تقولوا يا محمد بل الأدب أن تنادوه بيا رسول الله ويا نبي الله ونحو ذلك، وخفض الصوت أمامه وعدم الاعتراض على سنته، كل هذا من قبيل الاحترام والتبجيل والتوقير له صلى الله عليه وسلم ولمقام نبوته. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه عليه الصلاة والسلام التأدب في الحديث معه والحديث عنه، وذلك باستعمال أعذب الألفاظ وألطفها وأرق المعاني وأحسنها، وتجنب كل ما من شأنه أن يكون فيه جفاء أو إساءة أدب أو إلحاق نقص أو عيب به صلى الله عليه وسلم أو بمقام نبوته عليه الصلاة والسلام. ومن الأدب معه عليه الصلاة والسلام الذب عن سنته والقيام بنصرته حي وميت عليه الصلاة والسلام. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. وقد امتدح الله عز وجل المهاجرين الصحابة الأول بأن من صفاتهم التي لا يشاركهم فيها أحد نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنصار الذين استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل نصره باللسان والسنان والبنان وبالقول والفعل نصرة له عليه الصلاة والسلام في ذات نفسه، حماية لعرضه وصونا لكرامته صلى الله عليه وآله وسلم، وردا لحملات المغرضين والمبغضين له صلوات الله وسلامه عليه، والانتصار له من كل ما يؤذيه، واحتراما لمقام النبوة وصاحبها. فهذه عباد الله بعض مظاهر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، فكونوا منها على ذكر ولا تستهينوا بها، فإن العبد إذا عرف كيف يعظم نبيه ويوقره يكون قد فاز بالفوز العظيم، لأن سعادته في الدنيا والآخرة معلقة بمدى حظه ونصيبه من هذا التعظيم والتوقير والتبجيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعزرين المعظمين الموقرين لنبي الله عليه الصلاة والسلام، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وأنزل إلينا كتابه نورا مبينا، أحمده سبحانه وتعالى على جزيل نعمه، وأشكره على واسع فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهدى الله عز وجل به من الضلال، وبصر به من العمى، وأتم به النعمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون تذكره أو تذكر اسمه وتمني رؤيته والشوق إلى لقائه، ذلك لأن من أحب شيئا كما يقولون أكثر من ذكره، ولا يكون ذلك إلا إذا شغلت المحبة قلب المحب وفكره، وسبب ذلك استحضار الأسباب والدواعي التي تعين على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة قدر النعمة التي امتن الله عز وجل به على الناس كافة أن بعث فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كما قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويتبع ذلك تمني رؤيته والشوق إلى لقائه وسؤال الله عز وجل اللحاق به وأن يجمع بينه وبين نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام في دار كرامته في جنة النعيم. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في هذه الأمة أناس يودون رؤيته ولم يعيشوا معه، يبذلون مقابل ذلك أغلى ما يحبون وأعز ما يملكون لو كان لهم ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه بسنده المتصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بماله وأهله، يود أحدهم لو رآني بماله أو أهله وأهله، أي يسمح بكل ما يحب ويكون عزيز عليه من أجل أن يمتع نظره برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأين نحن معاشر المسلمين من محبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ لقد غاب هذا عن أكثر العالمين إلا من رحم الله، ولعل هذا كما لا يخفى عليكم بسبب انشغال الفكر والقلب بالتنافس في حطام الدنيا، حتى قل عندنا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بل والصلاة عليه في بعض الأحيان، فضلا عن تمني رؤيته والشوق إلى لقائه. فالله عز وجل نسأله أن لا يحرمنا من هذا الفضل العظيم. من مظاهر محبته عليه الصلاة والسلام محبة قرابته وآل بيته وأزواجه وصحابته الغر الميمين، ويتمثل ذلك كله ويتمثل ذلك في معرفة قدرهم وفضلهم والحفاظ على كرامتهم وحرمتهم وعدم التواطؤ مع من أبغضهم أو آذاهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته خيرا بآل بيته فقال: أذكركم الله في آل بيتي. وقد أثنى الله عز وجل في كتابه الكريم في مواضع شتى على صحابته لظفرهم بشرف الصحبة التي لا تعادلها منزلة سواها في تاريخ أو في هذا الدين، لا تعادلها منزلة. يقول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآيات التي في سورة الفتح. فهذه الآيات عباد الله وغيرها تتضمن الثناء على أفضل جيل وخير أمة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بذكرهم بالثناء الجميل وذكر علو منزلتهم وسابق فضلهم في هذه الأمة. ومن علامة حبه صلى الله عليه وسلم أيضا حب أو تعظيم سنته والعاملين بها والمتمسكين بها وأهل العلم القائمون بهذا الواجب العظيم الذين لهم قدم صدق في هذه الأمة وهم السلف الصالح ومن أتى بعدهم إلى يوم الدين، بأن نعرف لهم فضلهم وأن نعرف لهم قدرهم وأن نواليهم وأن ندفع عنهم وأن نحفظ لهم كرامتهم وأن نعذر من أخطأ منهم بأحسن المعاذير وأن نحمل أقوالهم وأحوالهم على أحسن المحامل وأن نحسن الظن بهم وأن ندعو الله لهم ونستغفر لهم الله عز وجل لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه عباد الله أهم مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولوازمها، ذكرتها على وجه الاختصار والإيجاز، والتي يجب على كل مسلم منا أن يتحلى بها في سلوكاته وفي أقواله وفي أعماله، وأن تظهر آثار ذلك عليه. والله سبحانه وتعالى نسأل، ولعلها ساعة الإجابة، أن يمن علينا بلزوم سنته بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها والعمل بهديه والاستمساك به، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يوفقنا لتحقيق المحبة الكاملة والقيام بنصرته عليه الصلاة والسلام، كما نسأله جل وعلا أن يحشرنا في زمرته عليه الصلاة والسلام وتحت لوائه، وأن يوفقنا لأن نشرب شربة ماء من حوضه الشريف لا نظمأ بعدها أبدا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم أفضل الصلوات وأزكى التحيات على أكرم المخلوقات وخير البريات محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.